أحسن الله عليكم. قال: وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمل عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله وعوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن. قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيع أمره ويستعين به على ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي. سيأتي شرح عند الشيخ لآية إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي العلة الغائية التي تمنع أي شرك وأي فضل عن قضايا الاتحاد، هذه أن الله اتحد ببعض المخلوقات، سواء اتحادا خاصا كما تزعمه النصارى في المسيح، أو عياذا بالله مذهب ابن عربي وغيره أن الله اتحد بكل المخلوقات بل هو عين المخلوقات. إياك نعبد تمنع ذلك، فهي تتحدث عن العلة الغائية، الغاية التي إليها نسعى ولها نطلب ونحفد ونجتهد هي عبادة الله. إياك نعبد، الله الذي عرفناه خالقا ربا أولا، هو الأول الآخر الظاهر الباطن، الأول والآخر، تمنع إحاطة المخلوقات به أو اتصالها به أو اتحاد الزمنية الأول والآخر، تمنع مقومات الزمان على الله سبحانه وتعالى. ليس لله بداية، كان قبلها عدما كسائر الموجودات، هو الأول كما قال الطحاوي بلا بداية، لم يسبق وجوده بالعدم الأول، وجوده ذاتي لم يستفد وجوده من غيره، وكذلك هو الآخر الدائم الباقي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو الظاهر فوق كل شيء، ليس في ذاته شيء من المخلوقات ولا في مخلوقات شيء من ذاته. مباينة الخالق للمخلوقات أعظم مباينة يمكن أن تتوقع وتتصور في النفوس. الله فوق كل شيء، فوق العرش والسماوات سبحانه وتعالى في العلو المطلق. الباطن الذي نفذ علمه، هذا هو التفسير الصحيح لمعنى الباطن، ولا تطلب غيره، نفذ علمه إلى خلاجات النفوس، فهو مع علوه سبحانه وتعالى، إلا أنه يعلم ما بطن في النفوس وخفي أعلم منا بما في نفوسنا منا بها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. فهذه الأسماء الأربعة تحقق المعنى المباينة التامة بين الخالق الأول الذي وجوده ذاتي والذي لم يسبق بالعدم الأول سبحانه وتعالى، القديم بلا ابتداء على عبارة الإمام الطحاوي، وبين المخلوقات، كل مخلوق تقدره لا بد له من بداية، كان قبلها غير موجود، كان عدما، ولا بد له من نهاية، هو صائر إليها. وما ذكر من أن هناك مخلوقات أعطاها الله حكم البقاء، فإن بقاءها ليس ذاتيا من ذاتها، وإنما بإبقاء الله لها، وإلا حكمها حكم النهاية والفناء. وهذا جمعته آية النجم المشهورة: وأن إلى ربك المنتهى. فإذا ضربت إلى الماضي في بداية الوجود وبداية الموجودات، سننتهي إلى الأول الذي ليس قبله شيء وهو الله، وإذا نظرت إلى القادم والمستقبل سننتهي، والوجود كله سينتهي إلى الآخر الوارث الباقي الدائم الله سبحانه وتعالى، انتهى الكلام. فكيف يجعل كل شيء هو الله؟ هذا أعوذ بالله كفر شنيع. هذا ربما ما يريد الشيخ أن يوصله إلينا والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قالوا من عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله. نعم آسف، إياك نعبد هي العلة الغائية، الغاية التي نطلبها، وإياك نستعين سمونا العلة الفاعلة. نحن نحتاج لتحقيق تلك الغاية إلى معينات، وهذه المعينات نستمدها من الله سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لابد نستعين بالله على ذكره، نستعين بالله على طاعته، نستعين بهذه العلة الفاعلة كما يقولون المعينات على تحقيق تلك العلة الغائية وهي عبادة الله. فعاد الأمر كله إلى الله توفيقا وهداية وإعانة ثم ثوابا وأجرا. أحسن الله عليكم. قالوا من عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال مؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. هذه ممكن نضع عنوان: مراتب المحتجين بالقدر لتبرير ما هم فيه من ضلال أو ما هم فيه من ذنوب ومعاصي. لهم مراتب كما يصورهم الشيخ. المرتبة الأولى غلاتهم، حط واحد ممكن. المرتبة الأولى غلاتهم، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهم من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما يفعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم. الأحسن أن تجعل فعل يقر، يعني فعل للمحتج بالقدر، فلا يمكن أن يقر هذا المحتج بالقدر، ما يمكن أن يقر أحدا اعتدى عليه هو. إذا قال أن خلاص الذنوب والمعاصي والكفر كله بقدر الله، فيجب أن نرضى بها ولا ندافعها، ولا أحد يلومنا على شيء، لو شاء الله ما أشركنا. هل هو سيتقبل ذلك لو أحد اعتدى عليه، ضربه أو أخذ ماله؟ لو اعتدى عليه أحد فلطمه وسرقه وهتك عرضه وقال له ولا كلمة، اسكت أنت تحتج بالقدر، إذن هذا قدر، تقول بل امدحني حتى أقول كثر الله خيرك، تعال بكرة أعطيني لطمتين أخرى ورفستين، ويقول هذا الكلام ولا يضارب ويحارب، ها، ويروح يجيب البوليس والشرطة وكل أجهزة الأمن عشان يدفعون عنه هذا، ما في حد يقبل هذا. فلماذا ما قبلت هذا العدوان على ذاتك وعلى شخصك وعلى مالك ودافعته ها؟ وأنت تدافعه بأقدار أخرى، أنت ما خرج عن ناموس القدر كما قررنا قبل قليل، وتريد أن تحتج بالقدر على ما تفعله أنت من آثام وشهوات. فإن احتججت بها على ما تفعله أنت، وتريد من الخلق أن يعذروك ويقولون صحيح مسكين مقدر عليه، فلا تلومن أحد إذا اعتدى عليك، وهذا ما يمكن يقع، فيقع التناقض فعلا، فلا حجة لأحد في القدر. وإنما التصرف الصحيح كما قدمنا وشرحنا أنك تدافع الأقدار بالأقدار لتحصل أقدارا ثالثة ترفع عنك المرض الذي أساءك، وترفع عنك المصيبة، وترفع عنك ما أساءك بأقدار لتحصل أقدارا ثالثة. هذا هو التصرف الصحيح حتى في الذنوب والمعاصي، نعم هي من قدر الله، لكن تدافعها بأقدار أخرى، قدر التوبة، لماذا لا تطلبه وتبحث عنه، وقدر الاستغفار، قدر العمل لتمحو وتدرأ تلك السيئة، ليحصل لك بعد ذلك الأمر المحمود من غفران الذنوب وستر العيوب. لماذا لا تفعل ذلك بدل ما تستمر آثامك وذنوبك وتحتج بأقدار الله؟ إذن لا تحتج على من يعتدي عليك، هذا ما يريد الشيخ أن يقرره. فلو نقرأها فلا يمكن أن يقر هذا المحتج كل آدمي على ما يفعله به، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض أن يؤخذ. أحسن الله عليك. العلة الغائية، المقصد النهائي الذي نطلبه، وإياك نستعين العلة الفاعلة. نعم، سيأتي لها مزيد بسط. واصل. أحسن الله عليكم. قال: فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما يفعله، فلا بد إذا ظلمه ظالما وظلم الناس ظالما وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة فبطل أصل قولك إن القدر حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ومنهم صن يعني يقصد الشيخ أن هي اتباع أهواء في النهاية. يعني المشركون لما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، قالوا هذا عن بيان وبحث ونظر، ولا يعني يريدون أن يبقون على شركهم واتباع أهوائهم، ويزعمون أن هذه يعني رضا بأقدار الله ليس إلا، والحقيقة أن اتباع للهوى. نعم. ومنهم هذا الصنف الثاني من مراتب المحتجين بالقدر. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. حتى تكون هذا مذهب يسمى مذهب جبرية، وتبنته طوائف قديمة كالجهمية وغيرهم، يرون أن الإنسان لا عمل له، وأن الفعل الذي يصدر من العباد الفاعلين إنما هو كصدور الحركة من الآلة بتحريك المحرك لها، فالإنسان عنده مثل المفتاح، إذا وضع في الباب تحرك المفتاح بتحريك يدك له، ولو ترك المفتاح لفعله وذاته ما تحرك، فلا يمكن أن تنسب حركة للمفتاح بذلك، فهو يتحرك بتحريك الإنسان، فالمحرك والفاعل للأفعال الصادرة من المخلوقات هو الله عندهم، فلا معنى بالتالي لأمر ونهي، لأن الإنسان مسلوب الإرادة مسلوب الاختيار، وأنه كالمفتاح في يد الفاتح وكالقشة التي تفيئها الريح هنا وهناك. وهذا مذهب غالي جدا في سلب الإرادة البشرية، وجعل الإنسان مجبورا، وبالتالي يمتنع عندهم التكاليف والأمر والنهي، لأن الإنسان لا فعل له في الحقيقة. أحسن الله عليكم. قال: وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، والسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوه من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي شرعيين دون القضاء والقدر، الذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا الطائفة الأولى اللي هم الجبرية، هؤلاء قابلهم القدرية، نفاة القدر تماما، هم مذهب مقابل لذاك اللي تبناه المعتزلة وغيرهم. فزعموا أن عظموا أمر الأمر الشرعي ولا بد منه، لكن بأن الإنسان له إرادة مستقلة تماما عن إرادة الله، وأن العبد هو الذي يحدث فعل نفسه بغير خلق ولا إرادة من الله، فذهبوا إلى الاتجاه الآخر البعيد، فزعموا خالقين مع الله وإرادات تنفذ دون إرادة الله سبحانه وتعالى، فهذا نفي للقدر. فلا مذهب الجبرية هو الصواب، وبالتالي رفعوا التكليف والأمر والنهي اعتبار الإنسان مجبور لا فعل له ولا إرادة فيمتنع أمره ونهيه، ولا مذهب القدرية الذين قالوا يؤمر وينهى ولكنه باعتبار أنه مستقل الإرادة هو المحدث والخالق لفعل نفسه، فأوجدوا وزعموا خالقين مع الله، وهذا قدح في القدر. والصواب ما بينهما، أن الله عز وجل خالق أفعال العباد بما قدر لهم بما خلق فيهم من الإرادات وما أعطاه من القدرات، والعبد هو الفاعل لفعله بما له فيه من الشهوات والرغبة والإرادة. كيف يكون الله خالق فعل العبد؟ لأنه خالق مقدمات هذا الفعل، الفعل الصادر من كل فاعل عاقل مختار، حتى نخرج الأفعال الاضطرارية وكحركات الأشجار وحركة النهر، لا نقص الفعل الاختياري من الإنسان. ما يمكن يصدر فعل من الإنسان إلا إذا توفر له شرطان. الشرط الأول الإرادة الدافعة المحركة، يريد الفعل فتحركه الإرادة هذه لذلك الفعل فيفعله. والشرط الثاني أن تكون له قدرة عليه، فلو أراد فعلا خارج عن قدرته ما فعله، أليس كذلك؟ لو أراد يطير قال الحين بطير، لي رغبة أن يطير، بيطير؟ ما حيطير، لن يطير، قدرة غير متوفرة. ولو امتنعت الإرادة مع وجود القدرة لن يقع الفعل، قال الله تعالى لو أرادوا الخروج، لو أرادوا الخروج لا أعدوا له عد، لكنه ما أرادوا الخروج فما خرجوا. فإذا توفرت الإرادة الجازمة الدافع المحرك للإنسان مع القدرة المنفذة المنجزة لزم من اجتماعهما وجود الفعل. هذا قانون صحة العبارة، ناموس تقدير كوني الله رتبه في الإنسان، ولذلك خلق الإنسان متحركا بالإرادة. فإذا أراد الله فعلا مني أفعله فإنه سيخلق أولا في قلبي الإرادات له والواردات إليه، وهذا هو التوفيق وعدمه. قال الله تعالى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يحدث البواعث في نفسه بسبق علمه وحكمته فتتحرك همته وفعله ونظره وطلبه للإسلام والإيمان والحق. وإذا أراد ما أراد منه الإيمان وأراد منه الكفر جعل خلق في نفسه وأوجد في نفسه موانع ذلك وصوارفه. نرجع إلى القدر الأول، لماذا من الأصل من القدر قدر الله أن يخلق في هذا بواعث العمل الصالح والإيمان ولا يخلقه في هذا؟ هذا هو العلم الغيبي والقدر الغيبي الذي جميع الأئمة والعلماء والعقلاء قالوا إذا وصلنا إليه، لأن تطلب الحكمة الغائية قبل خلق الخلق عند الله، لماذا أوجد الخلق وقسمهم إلى فريقين؟ وهذا لا يمكن الوصول إليه. ليش ما يمكن الوصول إليها؟ لأنها طرحها الملائكة على رب العالمين. تذكرون في القرآن، في ما تذكرون تعلمون يقينا، ما تذكرون هي قصة، تعلمون يقينا في القرآن ذكر الله هذه القضية، القدر الأول الذي من أجله أراد الله خلق البشر وإيجادهم في هذه الأرض لدار الابتلاء والامتحان وقسمهم إلى فريقين، وأخبر بهذا الملائكة في الزمان الأول، ما الله أعلم عاد في زمن ما نعلم يعني حدوده، أخبر الله الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة يعني قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسن، يبحثون ما الغاية ما الحكمة لماذا؟ إذا كانت الغاية والحكمة عبادتك واستغاثة، نحن الملائكة نقوم بذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا كان جواب الله للملائكة؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وضرب لهم المثل بالأسماء، وإذا أسماء علمها آدم ما علمتموها فكيف يطمع أو أن يعلم ما في علم الله وحكمه الغيبية البعيدة؟ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة هنا قال العلماء إذا ذكر القدر فأمسكوا، هنا العبارة تأتي. وإلا لو أردنا أو طمعنا أو بحثنا حتى ربما أن نعرف الغايات هذه لطلبنا أن يكون علمنا كعلم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا مستحيل. ففي غيبيات أسرار في الغيب لا يعلمها لا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم فضلا عن غيرهم، فيجب هنا التسليم، التسليم. أما الفعل الصادر من العبد فهو ببواعث إرادية منه وقدرة عليه وتحقق له مغانم ومكاسب يريدها، سواء فعل طاعة أو فعل معصية. الذي يروح يزني يحقق لنفسه شهوة ومتعة ولا لا، ويجري من ذلك، فعندما يجازى على هذا ما يكون له يوم القيامة عذر، يقول ما قدر ما قدر، ما ينفع الكلام هذا. في بواعث حصلت عندك وفعلت وجنيت الثمن، وهو ربنا استمتع بعضنا ببعض، هكذا يقولون في النار، يذكرون النتيجة. ومن كان يريد حرث الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، فافهموا هذا بارك الله فيكم.